ولم يقبل من كل الذين دعاهم صلى الله عليه وسلم الإيمان إلا 6 من الخزرج في آخر العام 11 من البعثة. الكلام ده قبل الهجرة بسنتين بس يا إخوان. في غضون سنتين أصبح الرسول صلى الله عليه وسلم قائدا لدولة. نعم الدولة صغيرة بقعة لا ترى على خريطة العالم في ذلك الوقت، المدينة المنورة، لكن بقى لي دولة وبقى ممكن وبقى زعيم وبقى الجميع يسمع له ويطيع. سبحان الله، هذا بدون أي نوع من الشواهد، ما كناش شايفين أي شاهد. لكن سبحان الله، إذا قارنت هذا الوضع بما نحن عليه الآن في عصرنا هذا، في زماننا هذا، تجد أن الشواهد لإقامة الأمة الإسلامية الآن كثيرة سبحان الله. راجع كده 30 سنة أو 40 سنة اللي فاتوا، راجع وضع المسلمين من 30 أو 40 سنة ووضعهم دلوقتي بفضل الله. كم من الناس يصلون الآن في المساجد؟ شوف كده في 60s مثلا، كم من الناس، لا أقول يصلون في المساجد بل يصلون أصلا، كم من الناس؟ عدد قليل نادر، وتلاقي دايما كبير جدا جدا في السن. بص دلوقتي للمساجد ما شاء الله، عدد المصلين هائل وبالذات من الشباب. كم من المحجبات والملتزمات بالزي الشرعي؟ كم من الدعاة أصحاب الفهم الصحيح الشامل للإسلام انتشروا في بقاع الأرض بكاملها؟ كم من الهيئات تتبنى الآن شؤون الإسلام؟ بل انظر إلى كم من المتسلقين الراغبين في السيطرة على أفكار الناس يلوحون بالإسلام وينافقون المسلمين. من 30-40 سنة ما كانش في حاجة اسمها نفاق للإسلام لأنه كان ضعيف. دلوقتي سبحان الله الجميع ينافق المسلمين. إذا رأيت الرجل ينافق الإسلام أو ينافق المسلمين، اعلم أن الإسلام قوي وأن الإسلام قاهر وأن له حضور وهيبة وعظمة في قلب هذا الذي ينافق، ولذلك ينافقه بفضل الله. لو أنت رجعت قلوب ومشاعر العالم الإسلامي بصفة عامة، تجد فيها انسياقا طبيعيا فطريا الآن للإسلام، حب فطري للإسلام. حتى بتلاقي ساعات لما تيجي فرصة للإنسان أنه يختار بين 2 انتخابات مثلا، تلاقي الناس سبحان الله تختار من رفع لواء الإسلام وشعار الإسلام، حتى ما تبقاش تعرف اسمه، لكن لأنه بيتبنى الفكرة الإسلامية الناس بتحبه. دي كلها علامات وشواهد على قرب قيام الأمة الإسلامية والدولة الإسلامية بإذن الله. عندك أيام الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانش هذا موجود في فترة عام الحزن ولا في العام الذي تلاه، ومع ذلك قامت الأمة الإسلامية وأقيمت دولة إسلامية تقيم شرع الله عز وجل في غضون 3 سنوات فقط. ما بالك لو كان في شواهد، إن شاء الله يكون الأمر قريب. ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما وصل إلى مشارف المدينة إلى قباء؟ أنا عايزك تركز بشدة على الترتيبات النبوية. أول شيء عمله كذا ثم كذا ثم كذا، الكلام ده كله محسوب. إن كل شيء خلقناه بقدر، هذا وحي من رب العالمين سبحانه وتعالى، هذا الترتيب مقصود فعلا. وكل الإشارات في حياته صلى الله عليه وسلم لها معنى، كل حركة وسكنة في حياته كانت بتوجيه ومراقبة من رب العالمين سبحانه وتعالى. حتى الاختيارات البشرية له صلى الله عليه وسلم التي كانت لا تتوافق مع ما يريده رب العالمين سبحانه وتعالى من الناس، كان ينزل جبريل عليه السلام مباشرة ليعدل المسار للمسلمين، ليوضح لهم مراد رب العالمين سبحانه وتعالى من هذه النقطة. فأصبحت السيرة النبوية من أولها إلى آخرها بوحي وتأييد من رب العالمين سبحانه وتعالى. ولا وصول يا إخواني وأخواتي إلى سعادة الدنيا والآخرة إلا باتباع خطوات الرسول صلى الله عليه وسلم وبالترتيب الذي فعل صلى الله عليه وسلم. أول الخطوات في قباء كانت إنشاء المسجد. أنا عايزك تخلي النقطة دي في ذهنك وتيجي معايا كده نكمل فترة الزيارة بتاعته لقباء ونوصل للمدينة المنورة. قعد في قباء 2 أسبوع 14 يوم تقريبا، وانتقل بعد ذلك إلى المدينة المنورة، وهنرجع لنقطة المسجد دي بعد شوية. في المدينة المنورة استقبل الرسول صلى الله عليه وسلم استقبالا ثانيا من الأنصار، عملوا له احتفال كبير جدا ومشرف في قباء، ورجعوا عملوا الاحتفال ده تاني في منطقة المدينة المنورة بعد 2 أسبوع من انتقاله من قباء. وتسابق الأنصار جميعا بشتى قبائلهم على استقبال الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن أنا عايزك تقف وقفة وتركز كويس قوي. قال صلى الله عليه وسلم كلمة للأنصار، كل الأنصار عايزين الناقة بتاعته تيجي عند البيوت بتاعتهم علشان يستقبلوه في بيوتهم. كل قبيلة، كل إنسان، كل فرد عايز الرسول صلى الله عليه وسلم يخش عنده.